بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا عن أحكام الحج وعما يتعلق به، وإن من المناسب أن نتحدث اليوم عن أمور ينبغي للحاج أن يعنى بها وأن يهتم بها، فإن الحج لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو أساس الأعمال، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فكل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فإن صاحبه في خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين الذي أكرمه الله عز وجل برسالته وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن يحرص على هذا أشد الحرص، أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، لا يحج ليقال الحاج فلان. وكثير من الحجاج ربما يغفل عن هذا الأمر، ولا يهمه إلا أن يأخذ صورة له وهو في المسجد، وهو يطوف، وهو يسعى، ويخشى الإنسان من مثل هذا العمل. عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون عمله خالصا لله عز وجل، يريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن ربنا سبحانه كريم إذا كان سعيك مخلصا لوجهه تبارك وتعالى فإنه يثيبك عليه أعظم الثواب. إذا أتيت بالشرط الآخر، وهو أن يكون حجك كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتبعت فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن نحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حج، ولكن صحابته الأمناء نقلوا لنا حجه كأننا نراه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم حين أتى الميقات؟ ماذا قال في طريقه إلى مكة؟ ماذا فعل حين دخل مكة؟ ماذا فعل في طوافه؟ ماذا فعل في سعيه؟ ماذا فعل في منى وفي عرفات وفي مزدلفة حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، كأننا معه وكأننا نراه صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي يريد أن يكون هذا الحج مبرورا عليه أن يتنبه لهذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بنفقة حلال طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعليه أن يجتنب المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ليس عليه ذنب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن منا لا يريد أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، كلنا يريد ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بما ذكرنا من الأمور. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يتعلم كيف يحج، وكررنا هذا الأمر لأهميته، يقرأ ويسأل حتى يتفقه، لأن التفقه في الدين من المنازل العظيمة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الصلاة التي نؤديها كل يوم 5 مرات، هل أخذنا من الفقه فيها ما يجب؟ وهل تعلمناها حقا كيف نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حتى كأننا رأيناه وهو يصلي، أو حتى كأننا نراه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل عمل صالح، في كل عبادة، لا بد أن يتوفر هذان الأمران، فيكون الإنسان مخلصا في عمله، ويكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن كل مؤمن بالله عز وجل لا يريد أن يذهب عمله هدرا، كل مؤمن يريد أن يكون عمله صالحا متقبلا عند الله عز وجل، هذا هو الظن بالمؤمن. لكن منا من يغفل أحيانا ويجهل أحيانا وينسى أحيانا، فعليه أن يأخذ نفسه بالحزم في مثل هذه الأمور، يتعلم. والحمد لله، لو جئنا إلى أي مكان من أماكن التوعية سنجد هناك كتب توزع على الحجاج في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل، وما الذي ينبغي أن يفعله الحاج، وما الذي ينبغي أن يحذره. فهذا طريق من طرق التعلم. وهناك أيضا مشائخ وطلبة علم لمن أراد أن يسأل عن شيء يتعلق بحجه، سيجيبونه ويقول له: تفعل كذا وكذا. لا يسأل أي شخص، بعض الناس يسأل إذا وقع في مشكلة سأل أحد، وكثيرا ما يأتي الشخص يقول: أنا والله سألت. سألت من؟ سألت شخصا. ما يدري هل هذا الشخص هو أهل لأن يسأل أو ليس أهلا لأن يسأل، هل هو عالم أو ليس بعالم، فيقع حينئذ في الخطأ وهو لا يشعر ويظن أنه قد أحسن عملا. فعلينا أيها الأحبة أن نجتهد، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حج مبرور وسعي مشكور، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكل خط. يقول هذا السائل: امرأة قدمت من بلدها وهي تريد أن تحج لأحد أقربائها، ولكنها انكسرت رجلها والآن تريد أن تستنيب أحدا، فهل النية تحول أم لا تستطيع تغيير نيتها؟